أنت الملك ونحن الفقراء والعبيد. إلهنا إلهنا إلهنا لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الخاطئين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الغافرين. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فحاز الرحمة والرضوان والعفو والغفران. يا كريم يا منان يا كريم يا منان، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسقي سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. يا فرجنا إذا اشتدت الكربات، يا فرجنا إذا اشتدت الكربات، يا فرجنا إذا اشتدت الكربات. إلهنا إن لنا إخوة في العقيدة والدين مستهم البأساء والضراء وتسلط عليهم الأعداء. اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لهم يا قوي يا عزيز. اللهم عجل لهم بالنصر في سوريا وفي بورما وفي فلسطين. اللهم من علينا بخلاص المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد زعزعة الأمن في بلاد المسلمين، اللهم فاكشف أمره، اللهم فاكشف أمره واهتك ستره واكفنا شره واجعله عبرة يا قوي يا عزيز. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين،